بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، مع تفسير ابن جزي وسورة يونس من الآية 61 وحتى الآية 70، نسأل الله النجاة والظفر، آمين. قال ابن جزي: وما تكون في شأن، الشأن الأمر، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد هو وجميع الخلق، لذلك قال في آخرها: ولا تعملون من عمل، بمخاطبة الجماعة. ومعنى الآية إحاطة علم الله بكل شيء، إحاطة علم الله بكل شيء. ويا إخواني، هذه الآية العظيمة يكثر الإنسان من قراءتها: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فمهما كنت في شأن من الشؤون فإن الله عليم وأن الله مطلع. وتأمل: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن. يقول ابن جزي: وما تتلو منه من قرآن، الضمير عائد على القرآن، وإن لم يتقدم ذكره لدلالة ما بعده عليه، كأنه قال ما تتلو شيئا من القرآن، وقيل يعود على الشأن، والأول أرجح. وهذا من مزايا هذا التفسير، هنا ما يتيك بالأقوال يبين الراجح، وإذا بين الراجح ذكر الدليل، قال: لأن الإضمار قبل الذكر تفخيم للشيء. إذن عظم ربنا جل جلاله القرآن الكريم بهذا. طبعا وهذه الآية أيضا فيها تعظيم آخر القرآن، نأخذها من كتب التفسير الأخرى: وما تتلو منه، أي من القرآن، من قرآن أي قليل أو كثير، ولا تعملون أي كلكم، طائعكم وعاصيكم، وأغرق في النفي فقال: من عمل أي صغير أو كبير، إلا كنا عليكم شهودا أي عالمين. وربنا جل جلاله يعلم بما يفعله العباد إذ تفيضون فيه. يقول ابن جزي: أفاض الرجل في الأمر إذا أخذ فيه بجد. طبعا المعنى أي لا تعملون من عمل أيها الناس من خير أو شر إلا ونحن شهود لأعمالكم وشؤونكم إذ تعملونها وتأخذون فيها. طبعا الخطاب للنبي بالإفراد ثم لنا بالجمع، لأن عمل النبي صلى الله عليه وسلم كله في طاعة الله تعالى، لكن الخطاب لنا يعني: ولا تعملون من عمل صالح أو غير صالح. نعم. وما يعزب، يقول ابن جزي، ما يغيب مثقال ذرة وزنها، والذرة صغار النمل. قال الزمخشري: إن قلت لما قدمت الأرض على السماء بخلاف سورة السبأ، فالجواب أن السماء قدمت في سبأ لأن حقها التقديم، وقدمت الأرض هنا لما ذكرت الشهادة على أهل الأرض. نعم. قال البقاعي: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، أي وزن نملة صغيرة، ولما كان في بموزون أهل الأرض كان تقديمها أولى فقال في الأرض، فهذا هو السبب في ذكر الأرض وتقديمها على ذكر السماء. ولما كان ربما ظن ظان من إفهام كنا وشهودا للجنود أنه سبحانه محتاج إليهم، نفى ذلك بقوله: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، أي ما على الأرض، أي ما على عن الأرض كائنا ما كان. والمقصود تعميم الجهات والأبعاد بأخصر عبارة، ولا أصغر من ذلك ولا أكثر. يقول ابن جزي: من قرأهما بالفتح فهو عطف على لفظ مثقال، ومن قرأهما بالرفع عطفه على موضعه أو رفع بالابتداء. وهذا أيضا من ميزاتنا حينما سوق القراءات تبين توجيهها. ولا أصغر من ذلك أي من مثقال الذرة، ولا أكبر إلا أي لا شيء من ذلك إلا موجود في كتاب مبين. وفي ذلك تهديد لهم وتثبيت له صلى الله عليه وسلم. قال ابن جرير الطبري: إلا في كتاب. يقول: وما ذاك كله إلا في كتاب عند الله مبين، أي مبين عن حقيقة خبر الله لمن نظر فيه أنه لا شيء كان أو يكون إلا وقد أحصاه الله جل ثناؤه فيه، وأنه لا يعزب عن الله علم شيء من خلقه حيث كان من سمائه وأرضه. وهذه الآية أيها الإخوة كقوله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، فيها تنويه بالنبي صلى الله عليه وسلم في جليل أعماله، وتسلية على ما يلاقيه من المشركين من تكذيب وأذى، لأن اطلاع الله على ذلك وعلمه بأنه في مرضاته كاف في التسلية، كقوله: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وفيها إيذان بأنك بعيني وأن العالم بتدبيرك والقادر على نصرتك. ولما تقدم أنهم فريقان، صادق في أمره ومفتر عليه، وأنه متفضل على الناس بعدم المعاجلة والتأخير إلى القيامة، وخوف المفتري عواقب أمره ورج المطيع، فكان كأن قيل: فماذا يكون حال الفريقين في الدارين؟ فأجيب بقوله تعالى مؤكدا لاعتقادهم أنهم يهلكون حزب الله وإنكارهم غاية الإنكار أن يفوتهم، فقال جل ذكره: ألا إن أولياء الله. يقول ابن جزي: اختلف الناس في معنى الولي اختلافا كثيرا، والحق فيه ما فسره الله بعد هذا بقوله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن جمع بين الإيمان والتقوى فهو الولي. نعم. قال: وإعراب الذين آمنوا صفة للأولياء أو منصوب على التخصيص. نعم. طبعا هنا يقول ابن جرير الطبري: والصواب من القول، لما ذكر الولي قل: والصواب من القول في ذلك أن يقال: الولي أعني ولي الله هو من كان بالصفة التي وصفه الله بها، وهو الذي آمن واتقى، كما قال تعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهنا مسألة مهمة جدا، يعني الطبري يرجح، فأنت حينما تشرح أي تسير من التفاصيل ارجع إلى ترجيحات الطبري فهي غاية في الدقة. نعم. قال ابن عاشور: هذه الآية هي أقوى ما يعتمد عليه في تفسير حقيقة الولي شرعا. وإذا مما يضاف ما لم يذكره ابن جزي: لا خوف عليهم أي من شيء يستقبلهم، والخوف انزعاج القلب بما يتوقع من المكروه، ولا هم يحزنون أي على فائت، والحزن انزعاج القلب وغلظ همه مما وقع من المكروه، لأن قلوبهم معلقة بالله سبحانه، فلا يؤثر فيهم لذلك خوف ولا حزن يقطع قلوبهم كما يعرض لغيرهم. يقول ابن جزي: وإعراب الذين آمنوا صفة للأولياء أو منصوب على التخصيص أو رفع بإضمار هم الذين، ولا يكون مستأنفا لئلا ينقطع مما قبله. وإذا هذا من محاسن التفسير أنه يبين الإعراب. هنا يقول الطبري: عجبت يعني كيف يتلذذ بالقرآن من لا يفهم معنى القرآن. وأحد علماء الشام فسر القرآن وأعربه، ثم قال وأنا أقول كيف يتلذذ بالقرآن من لا يعرف إعرابه. فابن جزي علينا وعليه رحمة الله يبين الإعراب. ومما نضيفهم من كتب التفسير الذين آمنوا وكانوا، أي كونا صار لهم كالجبلة يتقون، وهذا الذي فسر الله به الأولياء لا مزيد على حسنه. ولما نفى عنهم الخوف والحزن زادهم، فقال مبينا لتوليه لهم بعد أن شرح توليهم له، لأن الإنسان يتولى ربه فيتولاه الله سبحانه وتعالى، يخلص الإنسان لربه فيستخلصه الله سبحانه وتعالى لنفسه ويصنعه على عينه. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أما بشرى الآخرة فهي الجنة اتفاقا، وأما بشرى الدنيا فهي الرؤيا الصالحة، يراها الرجل الصالح أو ترى له. قال روي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل محبة الناس للرجل الصالح، وقيل ما بشر به في القرآن من الثواب. طبعا هي التفسير الأول وهذه داخلة في المعنى. وأيضا يعني ما يضاف، وقيل ما بشر به في القرآن من الثواب، فربنا قد بشر بالثواب للمؤمنين كما في الآية 25 من سورة البقرة وغيرها، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وهذه الآية قد ذكر المبشر والمبشر والمبشر به وسبب البشارة. ومما يضاف أيضا بأن دينهم يظهر وحالهم يشتهر وعدوهم يدحر. قال تعالى لا تبديل لكلمات الله، قال ابن جزي لا تغيير لأقواله ولا خلف لمواعيده، فهو سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد أبدا. يقول ابن جزي وقد استدل بها ابن عمر على أن القرآن لا يقدر أحد أن يبدله، والقرآن مهما عملوا وعملوا وعملوا فهو محفوظ في السطور وفي الصدور. مما لم يذكره ابن جزي في تفسير قوله ذلك هو الفوز العظيم، أي هذه البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة هي الفوز العظيم لا غيره، مما يتقلب فيه المشركون في الحياة الدنيا من رزق ومناعة وقوة، لأن ذلك لا يعد فوزا إذا عاقبته المذلة والإهانة في الدنيا وبعده العذاب الخالد في الآخرة، فالشيء الدام هو النافع. ولما تقدم أن البشرى بنفي الخوف والحزن عن أولياء الله سبحانه وكان على رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عطف عليه قوله ولا يحزنك، وهذا من باب يعني عطف الجزئي على الكلي، لأن الحزن المذكور هنا نوع من أنواع الحزن المنفي في قوله ولا هم يحزنون. قال ابن جزئي ولا يحزنك قولهم، يعني ما يقوله الكفار من التكذيب أي والاستهزاء بك وتهديدك، فإن ذلك قول يراد به تبديل كلمات الله الغني القدير، وهيهات هيهات ذلك من الضعيف العاجز الفقير. وإلى هذا يرشد التعليل لهذا النهي بقوله إن العزة لله، يقول ابن جزي إخبار في ضمنه وعد للنبي صلى الله عليه وسلم بالنصر وتسلية له، وهذا لأن الغلبة والقهر وتمام العظمة لله جميعا، أي فسيذلهم ويعز دينه، فسيذلهم ويعز دينه. قال ابن عاشور وجملة إن العزة لله جميعا تعليل لدفع الحزن عنه، ولذلك فصلت عن جملة النهي، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف لا أحزن والمشركون يتطاولون علينا ويتوعدوننا وهم أهل عزة ومنعة. فأجيب بأن عزتهم كالعدم لأنها محدودة زائلة، والعزة الحق لله الذي أرسلك. إذن كل عزة يستخدمها صاحبها في مناوات من أراد الله نصره فهي مدحوضة مغلوبة، كما قال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. ولما بدأت الآية بقولهم ختمها بالسمع له والعلم به وقصرهما عليه، لأن صفات كل موصوف متلاشية بالنسبة إلى صفاته سبحانه، فقال هو السميع أي السميع لأقوالهم، العليم أي المحيط العلم بجميع أحوالهم فيجازيهم بما تقتضيه. ألا إن لله أي له لا لغيره سبحانه من في السماوات، وابتدى بها لأن ملكها يدل على ملك الأرض بطريق الأولى، ثم صرح بها في قوله ومن في الأرض أي كلهم عبيده نافذ فيهم تصريفه منقادون لما يريده، ثم نفى يكون له في ذلك شريك بقوله وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن. يقول ابن جزي فيها وجهان، أحدهما أن تكون ما نافية وأوجبت بقوله إلا الظن، وكرر إن يتبعون توكيدا والمعنى وما يتبع الكفار إلا الظن، هكذا قال ابن جزي علينا وعليه رحمة الله سبحانه وتعالى. والوجه الثاني أن تكون ما استفهامية ويتم الكلام عند قوله شركاء والمعنى أي شيء يتبعون على وجه التحقير لما يتبعون، ثم ابتدأ الإخبار بقوله إن يتبعون إلا الظن. هكذا قال رحمه الله تعالى، يعني أي ما يتبعون في ذلك هو أصل أصول الدين الذي يجب فيه القطع، وهو دعاءهم له شركاء إلا الظن أي الظن المخطئ، ثم نبه على الخطأ بقوله وإن أي وما وإن هم إلا يخرصون أي يحذرون ذلك ويقولون ما لا حقيقة له أصلا، والخرص القول بالحذر والتخمين. ثم أثبت سبحانه اختصاصه بشيء جامع بالعلم والقدرة تأكيدا لاختصاصه بالعزة وتفرده بالوحدانية، وأن من أشرك به خالص لا علم له بوجه لكثرة الدلائل على وحدانيته ووضوحها، فقال هو أي وحده سبحانه هو الذي جعل لكم أي نعمة، هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه. قال ابن جزي من السكون وهو ضد الحركة، والنهار مبصرا أي مضيئا تبصرون فيه الأشياء، طبعا هنا معناها أي لتنتشروا فيه، فحذف يعني حذف وصف الليل وذكرت علته عكس ما فعل بالنهار ليدل ما ثبت على ما حدث، فالآية من الاحتباك. ولما كانت هذه الآيات من الظهور بحيث لا يحتاج إلى أكثر من سماعها قال إن في ذلك الآيات لقوم يسمعون أي لهم سمع صحيح، وفي ذلك أدلة واضحات على أنه لا شريك له، لأن الشريك لا بد وأن يقاسم شريكه شيئا من الأشياء أو الملك، وأما عند انتفاء جميع ذلك فانتفاء الشرك أوضح من أن يحتاج فيه إلى دليل. قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ثم قال تعالى قال اتخذ الله ولدا. يقول ابن جزي الضمير للنصارى ولمن قال إن الملائكة بنات الله، وهذا طبعا هذا صالح لأن يكون تعجيبا ممن ادعى ذلك في الملائكة أو عزير أو المسيح وغيرهم، ولما عجب منهم في ذلك لمنافاته ما يدل عليه من النقص لما ثبت لله تعالى من الكمال نزه نفسه الشريفة عنه فقال سبحانه، أي تنزه عن كل شائبة نقص، ثم علل تنزهه عنه وبينه بقوله هو الغني. يقول ابن جزي وصف يقتضي نفي الولد والرد على من نسبه لله، لأن الغني المطلق لا يفتقر إلى اتخاذ ولد، له ما في السماوات وما في الأرض. يقول ابن جزي بيان وتأكيد للغني، وباقي الآية توبيخ للكفار ووعيد لهم. إذن فهو غني بملك ذلك عن أن يكون شيء منه ولدا له، ثم بكتهم بنفي أن يكون لهم بذلك نوع حجة فقال إن عندكم، أي ما عندكم، وأغرق في النفي فقال من سلطان أي حجة، وسميت الحجة سلطانا لاعتلاء يد المتمسك بها. بهذا أي الاتخاذ المفترى على الله سبحانه، والمعنى ما عندكم أيها القوم بما تقولون وتدعون من أن عيسى ابن الله والملائكة بنات الله من حجة تحتجون بها. ثم زادهم بها تبكيتا بالإنكار عليهم بقوله أتقولون على الله ما لا تعلمون، لأن ما لا برهان عليه فهو جهل، فكيف بمن قام الدليل على الحكم بخلافه. ثم قال معرضا عن خطابهم مؤكدا لأن اجتراءهم على ذلك دال على التكذيب بالمؤاخذة عليه، قل أي قل يا محمد للذين ادعوا الولد لله وغيرهم يعني من المفترين على الله، إن الذين يفترون أي يتعمدون على الله الكذب لا يفلحون. قال ابن جزي متاع في الدنيا، تقديره لهم متاع في الدنيا، ونكره إشارة إلى قلته، وأكد ذلك بقوله في الدنيا لأنها دار ارتحال وما كان منها فهو إلى زوال، وبين حالهم بعد النقلة بقوله ثم إلينا مرجعهم بعد ذلك الإملاء لهم، وإن طال بالموت فنذيقهم عذابا شديدا لكنه دون عذاب الآخرة، ثم نذيقهم العذاب الشديد يعني يوم القيامة بما كانوا يكفرون. ويا إخواني يعني تمت بحمد الله تعالى في هذا الدرس هذه الآيات الكريمة، لكن هنا يعني نقف عند قوله تعالى حينما ذكر السمع فآيات الله سبحانه وتعالى يعني طاهرة، وربنا جل جلاله يذكر أشياء ظاهرة لكل أحد، ويذكر سبحانه وتعالى أشياء أيضا لمن يستخدم عقله، فهنا الدلالات العظيمة لكل من يسمع يفقه هذه الآيات العظيمة. لكن في سورة الرعد قال وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مده الأرض وجعله فيها رواسي وأنهار والثمرات والأشياء كل شيء من زوجين، والليل يدخل على النهار والنهار يأخذ من الليل. قال إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، أي أن الإنسان إذا تفكر علم أنها آيات عظيمة. ثم قال بعدها وفي الأرض قطع متجاورات، أرض بجوار أرض ولكنها مختلفة، هذه خصبة وهذه ليست خصبة، وجنات من أعناب، حدائق وبساتين من أعناب، وزرع الزروع بأنواعها، ونخيل النخيل معروف، صنوان وغير صنوان، وهذه النخل بعضها صنوان وبعضها غير صنوان، بعضها بجذع واحد وبعضها جذع واحد، وتتفرع عنه نخلتان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة. ثم قال يسقى بماء واحد، هذه جميعها تسقى بماء واحد، لكن فيها الحلو وفيها المر وفيها الغالي وفيها الرخيص، يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، بعضها لذيذ وبعضها دون ذلك وبعضها لكل شيء، وهذا كله يسقى بماء واحد. قال إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، مجرد أنه عند عقل يستحضر هذه الآيات العظيمة. إذن لابد أن نتفكر بالقرآن عند سماعها عند تلاوتها، وأن نستخدم هذه العقول في فهم آيات القرآن، فإن آيات الله خزائن الله في الأرض، فإذا دخلت خزانة فلا تخرج منها حتى تعلم ما فيها، كما قال العالم العراقي سفيان ابن عيينة الذي هو كان من أعلم الناس في كتاب الله. وأنت يا أخي الكريم حينما تتعلم معاني القرآن تجد لذة ما بعدها لذة، وتجد من الراحة والطمأنينة والصبر والتوكل، ثم تفتح لك الخيرات والبركات والمسرات، كما قال ابن جرير قال لما اشتغلنا بالقرآن انهالت علينا البركات. فيا عباد الله تعلموا القرآن وعلموه وأحيوا مجالس تدارس القرآن. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.